إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله فيما تبقى من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث قال: وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، إلى آخره، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. هذا الحديث في هذا الباب، تقدم لنا أن هذا الباب خطورته وأنه أشد من المعاصي تكمن في أن أهل البدع يعملونها ويفعلونها على أنها دين يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يصعب عليهم تركها لأنهم يتدينون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وسبق أن وعدتكم أن أبين لكم بعض ألوان خطورة البدعة بعد أن نبين هذا شرح هذا الحديث. وهذا الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، سببه أنه قد جاء جماعة من الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، لأنه قد تغير وجهه وتمعر عندما رآهم في هذه الحال، فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب الناس وحثهم على الصدقة وأمر أن يتصدق كل بما يستطيع، بصاع بره، بشعيره، بدرهمه، بديناره، بثوبه. فبدأ أحد الصحابة رضي الله عنه فجاء يحمل صرة عجز عن حملها فألقاها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده كل يأتي بما يستطيع حتى أصبح أمامه صلى الله عليه وسلم أكوام من الطعام واللباس. يقول جرير رضي الله عنه: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة أو مذهبة، أي كأنما طلي بالذهب من شدة سروره صلى الله عليه وسلم لسرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال هذا الحديث المبارك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وبنحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله فعليه وزر من تبعه أي مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. والعجيب أن هذين الحديثين ولا سيما الحديث الأول قد فسرا عند المبتدعة بغير معناهما الحقيقي وبغير ما أريد منهما من الإقبال على السنة وإحيائها والبعد عن السيئات وإماتتها وبما فيها البدع المحدثة في دين الله عز وجل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد فهم المبتدعة قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الدين بدعة حسنة، فظنوا أن من ابتدع بدعة يظن أو يحسب أو يتوقع أو يرى أنها حسنة أنه ينطبق عليه هذا الحديث، وهذا من لي أعناق النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وتفسيرها بغير معانيها. فبإجماع المسلمين فبإجماع علماء المسلمين أن معنى من سن هنا أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مثلا أنت أتيت إلى قوم لا يدركون السنن ولا يعرفونها فعلمتهم سنة فطبقوها وكل واحد منهم علم غيره، فأنت علمتهم سلفا ثم هم علموا أناسا آخرين بعد ذلك، فلك أجر عملك ولك مثل أجر من استفاد منك في تطبيق هذه السنة من غير أن ينقص من أجرك من أجورهم شيئا. فمعنى من سن أي من أحيا، لا سيما عندما تموت السنن أو تمات السنن بين الناس، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ثم قال صلى الله عليه وسلم من هم، يعني بين من هم الغرباء، فقال هم الذين يصلحون ما فسد من سنتي، أو هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي الذين يحيون السنن عندما تندرس وعندما يعرض الناس عنها ويتناسونها. أنا أذكر أن بعضا من زائري هذا المسجد والمصلين فيه عندما دعا الإمام إلى عندما دعا المكبر إلى إقامة صلاة الجنازة صاروا يتساءلون فيما بينهم ما هذه الصلاة، لأنهم ما عرفوا في بلادهم صلاة الجنازة. أخيرا قال أحدهم للآخر وأنا أسمع، قال يعني احتمال أنهم سيقدمون العشاء الليلة مع المغرب، قال لأخي قال له أخوه أقول لك يعني انتظر، والشيء الذي يفعلونه افعل مثلهم. هذا دليل على أنه لا يعرف صلاة الجنازة. وفي إحدى البلاد الإسلامية أنكروا علينا قصر صلاة العصر وتقديمها مع صلاة الظهر، من جهل شيئا عاداه. فالذي يحيي السنن وبقدر ما تكون السنن عظيمة أو أعظم بقدر ما يضاعف لك الأجر. لذلك من علم الناس التوحيد وكانوا يجهلونه وبين لهم خطورة التعلق بالقبور وأصحاب القبور ويعني دعائهم من دون الله، هذا الأمر الذي استشرى في كثير من بلدان العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد في غير هذه البلاد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبة تعبد من دون الله، ويطلب من صاحب القبر فيها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يطلبون منه المدد والولد، حتى إنه إذا مر بالقبر يرفع يديه نحوه وهو ماشي في سيارته ويقول مدد يا فلان، شلل يا فلان، أعطني يا فلان. يطلب المدد ممن لا يملك المدد، والذي يملك المدد هو الله وحده، فكيف تطلب شيئا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ بل إنني سمعت في بعض البلاد من إذا مر بقبر من يقول ناظرة ناظرة يا فلان، يعني يسأله أن ينظر إليه فقط، نظرة نظرة يا سيدي فلان، نظرة يا ست فلانة. وهذا هو الكفر والشرك بعينه والعياذ بالله، الذي لا يقبل الله من فاعله أو قائله صرفا ولا عدلا، لأنه أشرك بالله غيره وعبد من دون الله غيره ودعا من دون الله غيره. هل هذا الميت يا عبد الله يملك أن ينظر إليك أو أن يمدك بالمدد أو أن يرزقك الولد أو نحو ذلك مما يطلبه القبوريون من صاحب القبر الذي أصبح مرتهنا بأعماله ليس له إلا ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا؟ بل المطلوب منك أنت أن تدعو له إن كان مسلما، بدلا من أن تدعوه وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، ادعو له إن كان من المسلمين بأن يغفر الله له وأن يعني يتجاوز عنه وأن يغفر له سيئاته ونحو ذلك. هذا هو المطلوب إن كان مسلما. أما أن تأتي وتتعلق به وتدعوه من دون الله وتسأله أمورا لا تطلب إلا من الله وحده، فهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إنهم لا يملكون من دون الله شيئا، حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نطلب منه شيئا مما لا يطلب إلا من الله. ولذلك يا إخوة، هناك فرق بين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، أو يقول اشفع لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجملة الأولى توحيد محض، إذا طلبت الشفاعة من الله تقول اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا حق، بل هو التوحيد، إذ أن الشفاعة تطلب ممن؟ من الله وحده. فأنت إذا طلبتها من الله فقد أصبت السنة. أما إذا قلت اللهم ارحمني بجاه نبيك فهذا توسل بدعي محرم، وإن كان لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك، لكنه توسل بدعي. فلا يتوسل بجاه أحد، لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره، وما علمنا أن أحد من الصحابة فعل ذلك أو توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الصالحين. بل إن الحديث الذي يرددونه توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم حديث باطل موضوع لا أصل له، ولا يوجد في شيء من كتب السنة، ولله الحمد والمنة. أما المقولة الثالثة، إذا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو قال اشفع لي يا رسول الله الآن، أو قال اشفع لي يا ولي فلان، فهذا هو الشرك بعينه الذي من اقترفه ووقع فيه فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأن الشفاعة تطلب من الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاءه الناس وطلبوا منه الشفاعة لا يفعل حتى يستأذن ربه سبحانه وتعالى، حتى يأمره الله فيقول اشفع تشفع اشفع اشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره ممن يوصفون بأنهم من الصالحين، بل الشفاعة تطلب من الله وحده. فاحذروا أيها الأحباب من الوقوع في براثن الشرك وأنتم لا تشعرون، فإن كثيرا من الناس يقع في ذلك ويظن أن أصحاب القبور يملكون له شيئا من دون الله عز وجل، وينقل عن شيوخه شيوخ الضلال وشيوخ الدجل وأكلة أموال الناس بالباطل، ينقل عنهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نعوذ بالله من عبادة القبور وغيره من ألوان الشرك والبدع التي يفعلها كثير من الناس. وماذا يفيدك أصحاب القبور وتقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف تدعوهم وهم لا يسمعون دعاءك، وبالتالي فإنهم لا يستجيبون له ولا ينفعك هذا الدعاء، بل إنك بذلك إذا دعوت غير الله فقد خرج من يدعو غير الله من حظيرة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإياك ثم إياك يا عبد الله من البدع التي قد تكون بدعة يسيرة ثم لم تلبث أن تكون كبيرة، وربما أنها لم تلبث حتى تكون شركا وتعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. أما خطورة البدعة فتكمن في أمور كثيرة، جمعت يعني مجموعة منها في كتابي الموسوم بتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. ومن خطورة تلك البدع أولا أن صاحبها يستحسنها حتى يوهم الناس بأنها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يعتقد أنها سنة وهي بدعة، وهذا أول خطر، يعني يظن أنها سنة وهي من البدع المحدثة الضالة المضلة. ومن هنا حذر منها الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. ثانيا، من يفعلها ويستحسنها فإنه ينصب نفسه مشرعا من دون الله سبحانه وتعالى، يعني الذين يفعلون البدع ينصبون أنفسهم بأنهم مشرعين من دون الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يظن أن هذه البدعة حق هو مشرع من دون الله. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ثانيا، أن من يفعل هذه البدع فإنه يعتقد في قرارة نفسه أن هذا الدين لم يكمل بعد، وإنما يريد أن يكمله بهذه البدعة، فهو اتهام للدين بالنقصان وعدم الكمال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عقب على ذلك الإمام مالك بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والأمر الثالث من ألوان الخطورة أن البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، كما أن المعاصي بريد الكفر، إلا أن البدعة أكثر سرعة من تحول صاحبه إلى متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإنها قد تبدأ بدعة صغيرة ثم لم تلبث أن تكون دعاء لغير الله فتصبح شركا بالله تبارك وتعالى. ومن الخطورة أيضا من خطورة البدع أنه بقدر ما يقع فيه المرء من بدع بقدر ما يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ازدادت البدع وكثرت حلت محل أزيلت بسببها ماذا؟ سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن خطورة البدعة أن صاحبها يكون معكوسا ومنكوسا، تنعكس مفاهيم أهل البدع فيرون السنة بدعة والبدعة سنة، ويرى التوحيد شركا والشرك توحيدا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله عز وجل يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فمن خطورة البدع أيضا أن صاحبها لا يوفق للتوبة غالبا، لأنه يتدين بها عند الله، وبالتالي فإنه من الصعوبة أن يتركها. كيف يتركها وهو يعتقد أنها دين يقرب إلى الله؟ انظروا إلى فعل الخوارج وكيف إنهم يرون قتل الإنسان المسلم كذبح الشاة إن لم يكن ذبح الشاة يعني أعظم عنده. فالخوارج غلوا وأحدثوا من البدع حتى كفروا المسلمين في برهة وجيزة، وقد ظهرت بدايتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض أحدهم على قسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فعندها بل قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم تتابع الناس بعده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم يقتلون المسلمين الآن ويرون أن بالأحزمة الناسفة وبغيرها، ويظنون أن هذا يعني يقرب إلى الله، بل يقتلون أنفسهم ظانين أن ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى هذه الحال يعني غيروا دين الله تبارك وتعالى تغييرا كثيرا إن لم يكن كليا، بل قد ومن خطورة البدعة أيضا أن البدعة تستتبع ماذا؟ البدعة. فإن الناس إذا كثرت عندهم البدع يستمرئونها حتى تصبح عادة لا يمكن التخلص منها، بل تتضاعف كما تتضاعف الذنوب، إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء حتى إذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا استمرأ المرء البدع فإنها تتضاعف في حياته، حتى إنه يراها هي الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإذا هذه بعض ألوان خطورة البدعة، ولعلنا فاتنا نذكر حديث في أنه قد لا يوفق للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر أو احتجر أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وخطورة يعني البدع لا تقف عند حد، حتى إن بعض أهل البدع من تركوا الإسلام بالكلية حيث تضاعفت هذه البدع حتى مرقوا من دين الله، مثل الفرق الباطنية وغيرها من دعاة الضلال. لعلنا نجعل ما تبقى من الوقت للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ولكم وجميع المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا بعض فضل ربنا وكرمه قالوا: إذا نكثر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الوسيلة أحسن الله إليكم تقدم الكلام فيها بالتفصيل في درس 15/1 سنة 34/400 للهجرة، الوسيلة في اللغة والشرع التوسل وأقسامه. أي نعم، في التوسل وأقسامه سبق أن تكلمنا عليها كما ذكر الشيخ أحمد، 15/1 1434. ثم هناك كتب ينبغي الرجوع إليها، منها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام الإمام محمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهناك مختصر له نفيس لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعنوان التوسل أحكامه وأنواعه، وهناك كتاب للشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله بعنوان التوصل إلى حقيقة التوسل. هذه من كتب السلف التي ألفت في هذا الباب، ولكن من أراد أن نقض الشبه المتعلقة بالتوسل بشكل عاجل فليرجع إلى هذا الشريط الذي أحيل إليه. يقول السائل الكريم: نود من فضيلتكم الفضيلة والسيادة وسماحة الشيخ نصيحة لبعض الأخوات والأمهات اللائي يلبسن الضيق والشفاف والقصير أمام المحارم، نعم، بل الأجانب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير في الحقيقة، وهذا انسلاخ من الدين تقع فيه كثير من النساء بحكم الموضة، ونتيجة لعدم غيرة المحارم والأزواج، حتى أصبح البعض منهم ديوثا والعياذ بالله لا يغار على محارمه. إن الحجاب واجب على جميع المسلمات أمام الرجال الأجانب، وحتى المحارم يجب أن يكون اللباس في لا تتجاوز حدودا قد تفضي إلى الانسلاخ وإلى الضياع، بل إنه تأتينا والله اتصالات كثيرة على التليفون سواء المجاني أو الآخر سأذكره لكم بعد قليل، تذكر شيئا تشيب له مفارق الولدان من وقوع بعض المحارم على نساء على محارمهن على محارمهم من إخوة وأخوات وأعمام، بل ها الآباء، بعض الآباء الذين فقدوا الدين والحياء والأخلاق. ولا أريد أن أسرد بعض القصص فإنها لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا راجع إلى مثل هذا التساهل في اللباس. البعض من الناس يعني إذا جلسوا يختلطون مع يعني يأتي بزوجته عند أمام عمه أو أمام أخيه أو أمام خاله وهي خالعة تلبس قصيرا ولا تستحي من الله عز وجل ولا من الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن تلبس المرأة المسلمة ملابس شفافة أو ملابس تصف شيئا من عورتها، والمرأة كلها عورة. حتى عند المحارم هناك حد معين لللباس، حتى عند المحارم فضلا عن الأجانب. الأجانب لا يجوز أن يروا منها حتى الإظفر، حتى الأظافر لا يجوز أن يراها غير المحارم، لا الوجه ولا غير الوجه، وتغطية الوجه واجبة، ويعني قد جاء الأمر بها في الكتاب والسنة. فعلينا أن نعنى بالحجاب وأن نحافظ على نسائنا، نجعلهن لؤلؤة مكنونة لا يمكن الوصول إليها من السراق والشذاذ، شذاذ الآفاق الذين يريدون أن يسرقوا منها حياءها وسترها ويتسلطون عليها بسبب تهاونك أنت أيها الأب أو أيها الزوج أو أيها الأخ، وبسبب عدم غيرتك على محارمك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو الذي هو قريب الزوج قال الحمو الموت، الموت لا يخلونا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يحل لها أن تجلس مع أعمامك وأخوالك وإخوانك بدعوى أنهم يعني نياتكم طيبة وأن نياتكم صافية وكأنكم أصفى وكأنها أصفى من قلوب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله عز وجل يقول لأزواج نبيه الطاهرات المطهرات غير المتهمات الحصانات يقول لهن ها فلا تخضعن في القوم بالقول فإيش فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخطاب لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتهمن بسوء؟ لا يتهمن بسوء، لا يمكن أن يتهمن بسوء. نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير متهمات، ومع ذلك يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان يخشى على الصحابة رضوان الله عليهم أن يطمعوا أو أن يقع في قلوبهم مرض، مع من؟ مع أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات. وقد أمرنا بالحجاب وأمرنا ألا يخضعن بالقول، فغيرهن لا شك أنه يخاف عليه أكثر وأكثر وأولى فأولى. فانتبه يا عبد الله، احذر من هذه العادة الجاهلية. البعض من يعني ممن لا فقه عندهم بالدين أو ممن لا حياء عندهم ولا دين، إذا جاءه الضيف أول إكرام له هو تقديم ماذا؟ زوجته إليه. أستاذ المدام فلان تريد تسلم عليك، فيأتي ويمسكها في يدها ويتلمس حرارة يدها ونعومة يدها، وأنت تنظر كالتيس الأسك والعياذ بالله. والله مثل هذا لا خير فيه أبدا، فقد الحياء. وإذا فقد الحياء فقد الإيمان. فإذن علينا أن نحذر. كيف ترضى أنت يا أيها المسلم الغيور على دينك وعلى محارمك أن تقدمها من أجل أن يسلم عليها صديقك؟ هل هو هي أمانة عندك وأنت الآن تخدش حياءها عندما يضع يده في يدها وأنت تنظر؟ هذه دياثة، والله دياثة. هذا هو الديوث الذي يفعل ذلك، ديوث، وهو الذي لا يغار على محارمه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مصافحة المرأة الأجنبية، لماذا؟ لما يترتب على ذلك من خطر. فإنه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه النسوة ليبايعنه ومددن أيديهن وقلنا يا رسول الله امدد يدك نبايعك، قال إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة. يعني البيعة بالكلام وليست بالمصافحة الذي هو باب المسافحة. المصافحة باب المسافحة والزنا. نعم، لأنه يمرض قلبه ويمرض قلبها إذا أمسك بيدها، مرض قلبه ومرض قلبها، وربما يعني تطور ذلك إلى حد نعم فاحش، والعياذ بالله، الفاحشة المحرمة كما يقول الشاعر. ماذا نظرة فيش؟ ابتسامة. نظرة فابتسامة فكلام، فكلام ها فموعد فلقاء، فإيه فلقاء، خلص. ومعظم النار من مستصغر الشرر. فاحذر يا عبد الله، احذر احذر احذر احذر من هذه العادات الجاهلية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط يطعن في رأسه أخف وأهون عند الله من أن تضع يدك في يد امرأة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن مفاتيح الفواحش وطرق يعني الوصول إليها. البعض من الناس يعني قد بلغ عنده التفرنج إلى حد التنكر للدين، تجدهم يعني يقلدون الإفرنج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيقدمون الإفرنج في يعني لباس زوجته وفي مقابلتها للرجال، بل ربما تفاخر بذلك والعياذ بالله. فهذا أمر يعني في غاية الخطورة. ثم إنه نعود إلى مسألة الحد الأدنى للباس المرأة أمام المحارم. أولا أن تكون الثياب التي تلبسها ليست ضيقة ولا شفافة ولا تبدي شيئا من زينتها، لا تبدي النحر ولا تبدي الظهر ولا تبدي شيئا من المفاتن. نعم، يعني في حدود كشف الوجه والشعر عند المحارم الرأس، أما كشف العضدين وكشف الخصر وكشف الصدر والنحر لا شك أن هذا والعياذ بالله من التفرنج وتقليد أعداء الله الكافرين، فعلينا أن نحذر من ذلك. وحتى عند النساء، حتى عند النساء الآن في مناسبات الأفراح تذهب وقد أخرجت نحرها وصدرها ويعني شيئا من ظهرها، وربما ليس هناك إلا سلك على المنكبين فقط والباقي عاري، عاري هذا عري، وهذا تفسخ، وهذا قلة حياء، وهذا بعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تسمح لامرأتك أن تذهب إلى حفلات الزواج التي تظهر فيها مثل هذه المناظر، فعلينا أن نحذر من هذا فإنه في غاية الخطورة. نعم. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. حسن. نظرة فابتسامة فكلام، فكلام فسلام فموعد فلقاء. فلقاء. نعم. علينا أن نحذر المعاصي والبدع، أول ما تبدأ يسيرة قليلة جدا يحتقرها الناس، يقول يعني هذا أمر سهل، ولكن من المعلوم أنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وأن المرأة إذا استمرأ أمرا فإنه يسهل عليه ارتكاب ما هو أعظم منه، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. نعم. يقول وفقه الله، قبل إخوان في ليبيا يبلغونكم السلام. عليكم السلام. يقول أنتم تنكرون طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون بأنه محرم في الدنيا، كيف يذهب المسلمون إليه يوم القيامة لطلب الشفاعة؟ أنا ذكرت ذلك، طلب الشفاعة هذا وعد من الله وليس من تشريع البشر، بل هو وعد من الله عز وجل، وهو المذكور في قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وثبت في الحديث أن الناس إذا اشتد بهم الأمر في عرصات القيامة في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة عندما يلجمهم العرق بحسب أعمالهم، وعندما تضيق بهم الأرض بما رحبت يذهبون إلى أناس إلى بعض الأنبياء يلتمسون طريقا يخلصهم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشر فيعتذر، ويذهبون إلى نوح أول الأنبياء والرسل فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم أبي الأنبياء فيعتذر، ويذهبون إلى موسى كليم الله عليه السلام جميعا فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يحيلونهم إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إليه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، لأن ذلك وعد من الله، لأن هذا وعد من الله. فهل هذه الأمور الغيبية محل قياس يا عبد الله؟ أجبني وفقك الله، هل هذا محل، هل مثل هذه الغيبيات التي جاءت عليها أدلة من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهما معا، فهل نقيس عليها شيئا من اجتهاداتنا فنأتي والنبي صلى الله عليه وسلم ميت فنطلب منه الشفاعة الآن؟ أم أن هذا أم أن طلب الشفاعة من الموتى من عادات المشركين؟ هذا من عادات المشركين يا عبد الله، وليس والله قصدنا أن نحرمك من أن تسأل ربك أن يرزقك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن معك ندعو الله أن يرزقنا ماذا؟ شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأله ألا يحرمنا من شفاعة نبيه، من تلك الشفاعات أنه يشفع لأناس فيخرجهم الله من النار. يقول إني ادخرت ماذا؟ دعوتي وفي رواية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فنسأل الله أن يشفعنا فيه، أن يشفعه فينا، نسأل الله أن يشفعه فينا. فأنت تطلب من الله أن يرزقك الشفاعة التي وعد بها في كتابه ووعد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في الدنيا فلا تطلب إلا من الحي القادر على الشفاعة، وهي الدعاء أو الشفاعة لدى مسؤول أو نحو ذلك في تحقيق أمر من الأمور التي يحتاجها البشر مما يقدر عليه البشر. نعم. يسأل عن كيفية الجمع بين صلاة الجمعة والعصر، يقول وهل يمكن الصلاة تصح الصلاة في الأتوبيس؟ لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر، لأن الجمعة غير الظهر، إنما هي تجزئ عن الظهر، ولكن هي نفسها لا تسمى ظهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين الجمعة والعصر، وهذا عليه أكثر العلماء وهو القول الراجح، ولا دليل عند من يبيحه، لأنك ما جمعتها مع الظهر وإنما جمعتها مع الجمعة، وبالتالي فإنه ليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا كنت يعني لم تصل الجمعة لأنك مسافر وقد صليتها ظهرا، فلك أن تجمع معها صلاة العصر أو تؤخرها فتجمعها مع صلاة العصر. أما الصلاة في الأتوبيس فالذي يجوز هو النوافل، التنفل، تتنفل وأنت في الأتوبيس حيثما اتجه، وتحاول اتجاه القبلة ما وجدت إلا ذلك سبيلا. أما صلاة الفريضة فإنها لا تصلى في الأتوبيس، ولذلك جعلت له محطات معينة عندنا هنا في بلادنا يقف فيها من أجل أن يصلي الناس وأن يتزودوا بالطعام والشراب وأداء الصلوات. نعم. صلى الله إليكم. يقول أريد التعدد لكن توعدتني زوجتي بالطلاق إن أنا أقدمت، ما توجيهكم؟ هذا تقدم كثيرا، لكن لسان حال الأخ السائل وفقه الله أن الطلاق بيدها، يعني هي الطلاق بيد الرجل أم بيد المرأة؟ طلاق بيد الرجل، فقوله وفقه الله وهدانا الله إياه إلى الحق، قوله إنها تهدده بالطلاق، هذا قول في غاية الخطورة، يعني معنى ذلك أنها هي التي تملك الطلاق، وهذا غير صحيح. الطلاق لمن أخذ بالساق، فليس للمرأة الطلاق، ليس لها الطلاق، لكن قد تهددك بالذهاب إلى أهلها أو ترك البيت أو نحو ذلك. أما أنها تهددك بالطلاق هذا ليس حقا لها، بل هو حق بيدك أنت خاصة. ولذلك فإنني لا أرى دليلا لمن يجيز من الفقهاء أن يجعل الطلاق بيد المرأة، بل هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فإن المرأة صاحبة عواطف، وقد تتأثر بأي سبب، فإذا ملكتها الطلاق أو قلت لها طلاقك بيدك فيمكن أن تطلقك في أي وقت، طلاقك بيدك فيمكن أن تطلقك في أي وقت، وهذا شرط ليس في كتاب الله ولا ينبغي تطبيقه وإن توسع فيه بعض الفقهاء، بل إن ذلك محرم، وهذا تنازل عن رجولتك وتنازل عن حقك وإسناد للحق إلى غير أهله. فاحذر يا عبد الله من أن تجعل الطلاق بيدها، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة، ودع عنك بعض تساهلات بعض الفقهاء في هذه المسألة. وأما مسألة التعدد فأريد أن أنبهك يا عبد الله إلى أن التعدد في تعدد الزواج أمر مشروع، بل إن الأولى هو التعدد. ولذلك أول ما سمعت هذا الكلام من شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز يرحمه الله تعالى، قال إن البداية بسنية التعدد، ولذلك قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟ مثنى وثلاث ورباع. بدأ بالواحدة ولا بدأ بالتثنية؟ بدأ بمثنى، فالأولى هو التعدد، وهو الأشهر وهو الأفضل والأكمل، ويعني الذي ينبغي أن يعني يفعله المسلمون. بنات المسلمين مكدسات في البيوت، أعرف بيوتا فيها 9 بنات إحداهن وصلت 50 وأصغرهن ذات 25 ولم يتزوجن. لا أدري هل هذا من طمع الأب لأنهن موظفات، أم أنهن قد فاتهن الركب لكونهن كنا يشترطن عدم التعدد كل من جاءهن، ففي النهاية لا وجدنا لا تعدد ولا غيره. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: اتصلت به امرأة فقالت: يا شيخ ابحث لي عن ربع زوج. ابحث لي عن ايش؟ عن ربع زوج. ما معنى ذلك؟ يعني مستعدة أن تكون رابعة، مستعدة أن تكون رابعة، لا ليست رباعية، إذا كانت رباعية استولت عليك ذات الدفع الرباعي، مشكلة. فيعني هي تطلب أن تكون، أن يجد لها زوجا يسترها ولو كان قبلها 3 نسوة. هذا هو معنى طلبها ومعنى ما ذكره شيخنا رحمه الله. فيا عبد الله، إن وجدت في نفسك القدرة المادية والمعنوية والجسدية فلا تتأخر في أن تعدد وأن تنكح مثنى وثلاثة ورباع، وتأثم إن قصرت في ذلك إن كان لديك القدرة، كما قلت بشتى، إذا كان تركك لذلك زهدا أو تقليدا للكفار أو تشبها بهم، أو يخطر ببالك أن في الزواج أن التعدد ظلم للمرأة، هذا لا شك أنه والعياذ بالله تشبه بالكفار وهو محرم. إذا كان عزوفك عن الزواج عن التعدد نابعا من كونك تتنكر له وترى أنه لا يجوز وترى أنه رجعية وترى أنه يعني تأخر وترى أنه لا بد أن تستبد بك تلك المرأة فتسيرك وفق أهوائها وشهواتها ونزواتها، إذا كان هذا هو القصد، يعني إذا منع الزواج كما اتخذ قانونا في بعض الدول الإسلامية وللأسف حرموا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الأزواج، نعم قلدوا الغرب في اتخاذ ماذا؟ ها؟ قتينة. الصديق والصديقة، هي تتخذ صديقا وهو يتخذ ماذا؟ صديقة، لأنه لا يجد ما يشبع رغباته، وهي بحكم الاختلاط وبحكم البعد عن الدين أيضا لا تجد من يشبع رغبتها، فتضطر إلى أخذ صديق. ولذلك يقول أحد الدعاة، يقول: حرمنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. يقصد ماذا؟ اتخاذ الصديقات واتخاذ الأصدقاء، هذا كله من تقليد الإفرنج، من تقليد الكفار. وأن يفرض قانون يحرم الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا تشريع بما لم يأذن به الله، وكله من قوانين الكفرة. والواجب علينا أن نبتعد عن قوانين الكفار، ولم نجد أحدا استطاع أن يتغلب على هذه الحال حتى بعد ظهور ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع الغربي الذي حصل في بعض بلاد المسلمين، لم يغيروا ساكنا، بل أعيدت الدساتير كما كانت إن لم تكن أشد وأسوأ والعياذ بالله. عليك يا عبد الله، إن وجدت في نفسك القدرة المادية الجسدية المعنوية، يعني يغلب على ظنك أنك لا تظلم، فحي على التعدد، وإن خشيت أن تظلم فلا تعدد، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني هذا عند الخوف، عند الخوف من الوقوع في الظلم، يعني أنت لا تتحكم في عاطفتك، إذا تزوجت صغيرة تعرض عن الكبيرة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وما يحصل من التعدد المفاسد ليس مرده إلى التعدد في حد ذاته، وإنما مرده إلى بعد الزوج الظالم لزوجته عن هدي الكتاب والسنة. فلما بعد عن هدي الكتاب والسنة لا شك أنه سيكون ظالما، وسيعطي صورة سيئة عن الإسلام عند الآخرين. يعني إذا كان هو لا يعبأ بالظلم فالذنب ذنبه، وليس ذنب تشريع ماذا؟ التعدد، بل هذا تشريع إسلامي قويم وعظيم، فيه حفظ وفيه حصانة وفيه تحصين وفيه يعني حل لكثير من القضايا الاجتماعية والنفسية والخلقية بما لا يخطر ببالك. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.